هل يجوز استلاف 3 جنيه من فودافون مع العلم انك تستلف 3 بترد او بتحسب باقل من ذلك ياخذوا النص للخدمه؟ لا باس بذلك لانك لا تشتري 3 جنيهات ب2 جنيه ونص، ولكن انت بتشتري الان مده استعمال، تشتري مده استعمال فلا باس بذلك.